ما ان شاء الله الليزونة ممكن نبقى مش هنحرقها، ممكن نبقى بعد كده نبقى ناكل حاجة على الهواء. ماشي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالقسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وهو الصحة والبطلان. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى الصحة، أو ما هو الصحيح من العبادات والعقود ونحوها، فذكرنا أن الصحيح ما وقع موافقا للشرع لاستجماع ما يعتبر فيه شرعا، وهذا يعم العبادات ويعم كذلك العقود. ثم بينا أن الصحة أعم من الإجباء، لأن الصحة يوصف بها العبادة والعقد، والإجباء لا يوصف به إلا العبادة. وكذلك القبول، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إنه مثل الصحة، والظاهر أنه يفرق بينهما، فقد يكون العمل صحيحا ولا يقبل لتعلقه بمفسد خارجي، كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهنا الصلاة وقعت مستجمعة لما يعتبر فيها شرعا، ومع هذا لم تقبل لوجود مفسد خارجي، بمعنى أنه لا يثاب عليها وإن برئت ذمته منها. وانتهينا إلى أن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره الشرعية من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقد في العقود والتصرفات. ثم ننتقل إلى بيان حقيقة الفاسد أو الباطل تبعا لما ذكر الناظم رحمه الله، حيث قال: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفساد في اللغة نقيض الصلاة، فسد يفسد ويفسد، وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد فيهما. والفاسد في الاصطلاح كما عرفه الناظم رحمه الله وجعله بمعنى الباطل الذي عبر به في الأصل، وهو الذي لم تعتدد أنت به ولم يكن نافذا إذا عقد، وهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان ذلك الشيء أو عبادة، فلا يحصل به المقصود من الفعل. فإن كان عبادة ففسادها أو بطلانها عدم اعتبارها ووجوب إعادتها، وجوب إعادتها، فلا تبرأ بها الذمة ولا يحصل بها الثواب، وإن كان عقدا ففساده أو بطلان. طبعا نقول فساد أو بطلان بمعنى هنا إيه؟ التنوية، باعتبار أن الفساد والبطلان هنا بمعنى واحد. فبنقول فاسد أو باطل كأننا نقول ها معناهما واحد. يعني أو هنا للتخيير في التعبير. نعم. وإن كان عقدا ففساده أو بطلانه عدم ترتب المطلوب عليه من انتقال الملك ووجوب تسليم الثمن ونحو ذلك، على اعتبار أن الفائدة والباطل مترادفان، وهو مذهب الجمهور، لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وذهب خسرا وهدرا وسقط حكمه. فإذا لم يفرق بينهما لغة فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير. أنا أخطأت هنا أو لحنت في الكلام. لا يفرق، لا يفرق عادي، من لأن احنا بنتكلم على المبني المجهول، يعني هي اللغوية ولا اللغوية؟ طيب بالضم ماشي. لماذا؟ لأن لو فتحنا اللام هتبقى من اللغة. نعم، خلي بالك شيء غريب. حلا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير. وهذا يبقى اللي هو هنا اكيد انا انتهى. طيب خلاص الحمد لله. انا حسيت اني قلتها بالذات، مش مشكله. الحقيقه ان احنا عندنا الحقائق الشرعيه كما قلت كثيرا بتقدم على الحقائق اللغويه، الا ان يكون الشرع لم يبين لهذا اللفظ حقيقه خاصه، اللي بنسميها حقيقه ايه؟ شرعيه. فما لم يوجد للنقض حقيقة شرعية فالأصل أن يحمل على الحقيقة الايه؟ الحقيقة اللغوية. طيب هنا العلماء لم يفرقوا بين الفاسد والباطل لغوية، وليس عندنا في الشرع أيضا تفريق بينهما، إذا نقول ايه؟ يبقى كلاهما سواء، قلنا فاسد أو باطل فالمعنى واحد. نعم، هذا من حيث الحد. أما من حيث الواقع فقد فرق الفقهاء بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة. قال الفسوحي في شرح الكوثر: والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة، سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات. فهما في العبادة عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. نعم. فهما أي الفساد والبطلان عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. وفرق أصحابنا أي ها فتوح حنابل وفرق أصحابنا كلاهما سواء. وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. هو طبعا الظاهر والله أعلم أن عبارة الفتوح هنا عليها باعتبارنا بنتكلم على الصحة والبطلان، إنما طبعا احنا هنا بنقول البطلان والفساد، والمفروض البطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة، يبقى عليهما أفضل. إنما بنقول عليها باعتبار الايه؟ الصحة والبطلان، لكن احنا هنا قلنا البطلان والفساد يبقى عليهما. نعم. والعقد الباطل عند الجمهور هو ما اختل ركنه او محله او ما لم يشرح باصله ولا بوصفه، كأن يكون احد العاقدين فاقد الأهلية كالمجنون وغير المميز، او المميز فيما يضره ضررا محضا. لان عندنا مسألة الأهلية، هل هذا الشخص مؤهل لأن يتصرف أم لا؟ فإما أن يكون صغير دون سن التمييز، وأكثر أهل العلم لا سيما الإمام أحمد رحمه الله على أن سن التمييز السابعة، سن السابعة، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المسألة بتتفاوت بحسب نضوج عقل هذا الصبي وتفتحه أو عدم ذلك. لكن كما قلت فأنهم اصطلحوا على أن السنة السابعة هي سنة التمييز باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليها الأمر بالصلاة، فقالوا أن هذا حد يصلح أن يكون حدا للتمييز. نعم. طيب، فمن كان دون هذا السن فهو بنعتبره فاقد الأهلية، لا يصلح أن يتصرف ولا يصلح لتصرفه حكم. لا، نحن نقول ما دون التمييز، ما دون التمييز. طيب، ما بعد التمييز؟ لأنه ما دون التمييز الولي اللي بيتصرف تصرف كامل له، أما ما بعد التمييز فبننظر هل هذا المميز تصرف تصرفا ينفعه نفعا محضا او يضره ضررا محضا. فان كان تصرفه ينفعه نفعا محضا لزم الولي ان يمضيه، لان هو الهدف ايه؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طيب، هو تصرف الان التصرف الأحسن بالنسبة له يقبل ولا يرد؟ ها؟ هو اللي تصرف، تصرف الآن بعيدا عن وليه، تصرف بعيدا عن وليه، ولكن تصرفه نافع محض له، نافع بكل الوجوه. نمضي ولا لا نمضي؟ نمضي، ويلزم الولي أن يمضيه. طيب، تصرف تصرفا يحتمل النفع ويحتمل الضرر، نمضيه ولا نقطعه؟ بننظر ايهما اغلب، فان كان النفع اغلب امضيناه والا ابطلناه. ولذلك قلنا هنا ايه؟ والمميز فيما يضره ضررا محضا، لانه لا يجوز له أن أو لا يجوز للولي أن يمضي عقده الذي يضره، إذ لا يجوز للولي أصلا أن يعقد له عقدا يضره، باعتبار الآية المتقدمة ومعلوم إن حد البلوغ ماذا؟ حد اليتم ماذا؟ البلوغ، لا بلوغ لا يتم بعد احتلال. يبقى هنا لما نقول مميز اللي هو من سن السابعة إلى البلوغ، يبقى هنا ده بنقول عليه إيه؟ مميز إيه؟ له أهلية ولا ملوش؟ له أهلية ناقص، له أهلية ناقص، قلنا ما قبل التمييز عديم الأهلية، ملوش أهلية، ما بعد التمييز له أهلية إيه؟ ناقص، ومعنى ناقصة يعني نحتاج إلى من؟ يتمه او يكمله اللي هو من الولي. فالولي هنا بيقوم مقام ايه؟ النقص اللي موجود في اهلية هذا المميز بحيث يحكم تصرفاته ان كانت نافعة امضاها وان كانت ضر ايه؟ ابطلها والباها. واضح؟ فعشان كده قلنا هنا أو المميز فيما يضره ضررا محضا، أو أن تكون الصيغة غير سليمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعا، كبيع ما ليس بمال أو ما ليس مالا متقوما كالقمر والخنزير والسمك في الماء، وكبيع شيء من الأموال العامة كبيع جزء من الطريق أو من مستشفى أو من مسجد، أو الشيء المباح للناس جميعا مثل الإيه؟ الماء الجاري. الناس شرفاء فيه ثلاثة اللي هم كلاء والماء وإيه؟ والنار. لكن هذا ما لم يكن مملوكا، لأن ممكن واحد يكون إيه؟ صاحب بئر خاص في ملكه الخاص، يبقى ده إيه؟ ملكه، يبيع منه ويشتري منه وحر. ما احنا بنتكلم فيه المال العام. نعم. وفي الزواج كالعقد على إحدى المحارم، أو لم تكتمل عدتها من مطلقها، أو المتزوجة بزوج آخر، فكل هذه العقود باطلة، لأن النهي في الشرع عنها عائد لأصل العقد، أي الخلل في الصيغة أو العاقد أو المحل، وهذه هي أركان الإيه؟ أركان العقد. أركان العقد ثلاثة، اللي بيمثله حقيقة هذا العقد، ولا يمكن للعقد أن يجر إلا بهذه الثلاثة، اللي هو اللي هيجري العقد، اللي هيجري العقد من بائع ومشتري أو ناكح وولي منفوحة أو نحو ذلك. يبقى ده إيه؟ ده بنسميه إيه؟ العاقد. طيب، ثم المحل، يعني الشيء اللي هيجري عليه العقد، سواء كان سلعة أو كان زوجة أو نحو ذلك. ثم الصيغة اللي بتدل على الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي. طيب التراضي ده أمر خفي، نريد ما يظهره، فكانت الإيه؟ فكانت الصيغة هي التي تظهر هذا الرضا النفسي، أنا راضي وأنت راضي، لكن ما الذي يظهر هذا الرضا؟ يبقى لابد من الصيغة، بعتك قبلت، زوجتك قبلت، اللي بيسموها الإجاب والقبول. واضح كده؟ فهذه الأركان الثلاثة هي التي لا بد منها للعقد، فبيسموها أركان، يعني دعائم لا يمكن للعقد أن يقوم بدونها. طيب، والمراد بأصل العقد ما يتعلق بالركن كالصيغة والأهلية والمحل المعقود عليه، والمراد بالوصف ما يتصل بالعقد اتصالا غير جوهري كالعلم بالمعقود عليه أو بالثمن. ليه بنقول هنا ده متصل بالعقد اتصال غير جوهري؟ لأن أنا ممكن مثلا أثق في أخي شيء غيري، فيقول أنا عندي سلعة فلانية جيدة أريد أن أبيعها، أقول اشتريتها منك دون أن إيه؟ دون أن أعاين، فنسميها معاينة السلعة، دون أن أعاين هذه السلعة اعتمادا على ثقتي بهذا الطرف، فسموه اتصال غير إيه؟ غير جوهري. لكن لو هذه السلعة ممنوعة أصلا، ممنوع تداولها، لا ينفع فيها ثقة ولا غير ثقة، لأن الشرع في حد ذاته منع تداولها أو إجراء عقد يتعلق بها. أو هو الوصف العارض الطارئ للعقد الملازم له أو المجاور، ولكنه منهي عنه شرعا كالجهالة بالمبيع أو الثمن. الجهالة دي قد تكون ملازمة للسلعة، فقلنا ملازم له أو مجاور له باعتبار أن دخل شيء حث به أو جاوره فجعله منهيا عنه، زي إيه؟ البيع بعد النداء لصلاة الإيه؟ لصلاة الجمعة، ده ملوش تعلق لا بالإيه؟ لا بالسلعة ولا بأي حاجة، ولكن أصبح مجاورا، اعتبرناه مجاور لها باعتبار أنه هيأتي على سماع الذكر أو سماع الخطبة به التعطيل أو المنع، فسمناه إيه؟ مجاور له. يبقى الملازم شيء راجع للسلعة ولكن ليس متعلقا بركن من أركان العقد، زي الجهالة إيه؟ جهالة المبيع، لأن الأصل نحن بنقول سلعة، السلعة دي اللي وقع عليها الإيه؟ وقع عليها العقد. السلعة دي لابد أن تكون مما أذن الشرع بتداوله، يبقى ده اللي تعلق به الإيه؟ الركن ولا الوصف؟ الركن ذات السلعة ركن، إنما وصف السلعة وصفها ايه؟ ده ركن ولا وصف؟ احنا بقول وصفها يبقى ده وصف، لكن وصف ملازم لها، لان انا لما انظر مثلا الى هذا الشيء اقول هذا جيد او هذا ايه رضيء، بماذا؟ بمعاينة له. انما هذا الشيء في الاصل يجوز بيعه وشراءه ولا لا؟ يبقى هو ده اذا اذن الشرع بتداوله يبقى ده المتعلق بالركن. يبقى ايه؟ معاينة هذا الشيء لنعلم هو جيد ام ايه رضيء، يصلح لي ان استعمله او لا يصلح. فعشان قلنا ده وقف ايه؟ وقف لازم للسلعة التي اذن الشرع به تداوله، فذات السلعة ركن، وقف السلعة ها وقف. واضح كده الكلام؟ وحكم الباطل انه لا يعد منعقدا اصلا مثل عدمه، وإن وجدت صورته في الظاهر، يعني وجد العقد والسلعة المعقود عليها والصيغة، ولكن السلعة كانت مما لم يأذن الشرع بتداوله أو منع الشرع من تداوله، هيقول لك أنا راضي بها يا رضاك، لا يأتي على إرادة الشرع، لأن رضاك يجب أن يكون تابعا لمراد الله عز وجل. لأنه الآن لو تصور الرضا يا حبيبي يرحمك الله ويرحمك، لو تصورنا إن واحد يقول أنا راضي أنا راضي إني آخذ الألف جنيه بألف ومتين جنيه، بل انا اقبل يد اللي يعطيني هذه الالف، لان في المأجر لو لم اخذ هذا الالف سادخل السجن واتشرد وعيالي يتشردون وكذا وكذا وكذا، اقول له فليكن باعتبار من هذا الرضا، لان رضا يجب ان يكون تابعا لرضا الله عز وجل، ولا يصح ابدا ان يكون رضا العبد ها مقدما على رضا الرب جل وعلا، والا كما قال الله عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. نعم. طيب. انه لا يعد منعقدا اصلا وان وجدت صورته في الظاهر فلا يترتب عليه اثر شرعي ولا ينقلب صحيحا ابدا. والحنفيه وافقوا الجمهور في باب العبادات، لكنهم خالفوا في باب المعاملات، ففرقوا بين الباطل والفاسد، وجعلوا الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، فقال الصحيح هو ما كان مشروعا أصله ووصفه جميعا، مشروع بأصله ووصفه، يعني متوفر فيه كل ما يلزم وجوده شرعا، سواء تعلق به الأصل أو تعلق به الوصف. الشارع طلب أشياء لابد أن تتوفر في هذا العقد، يبقى لابد أن تتوفر سواء تعلقت بأصل العقد أو تعلقت بإيه؟ بوصف العقد. يعني لو واحد يريد أن يتزوج امرأة يبقى لابد من إيه؟ ها؟ العقد اللي هو الرجل والمرأة ويكون في بينهم رضا، ثم أن تكون المرأة خالية من الموانع، يعني تكون مؤهلة أو لها أهلية الإيه؟ طيب. واشترط ايضا ماذا؟ الولد. واشترط الشهود. هذه الاشياء نقدر لو جمعناها نقول لابد من وجود كذا وكذا وكذا كأركان وكذا وكذا كشروط، يبقى الصحيح لابد ان يستوفي هذه الشروط والاركان جميعا لكي نقول ايه صحيح. طيب، اي ما استجمع اركانه وشروطه بحيث يكون معتبرا شرعا كالبيع الصحيح والنكاح الصحيح والإجارة الصحيحة ونحو ذلك. والباطل هو ما كان مشروعا، لا سامح تسكت ايه النهاردة ما جيش كده كده قول لنا الكلام اللي مكتوب عندك صح ولا غلط، بس يعني مش عادتك تسكت يعني انت في حاجة يعني اكيد عشان كده ساكت يعني انتوا حد حرج عليه ولا حاجة، حد ضربك ولا حاجة؟ لا يقدر كتير يعني الشيخ بكير انا قدرش ضربك مش عايز اقول انا نعم. الكلام اللي عندكم في المذكره ده مضبوط ولا خطا؟ غير مشروع، غير مشروع اصلا، غير مشروع. طيب يعني العباره نقولها صح الله ازاي؟ ما هي العباره؟ العباره الصحيحه ما ليس مشروعا باصله ووصفه، او ما وقع الخلل في اصله ووصفه او في اصله فقط. تاني بقول تاني، ما ليس مشروعا باصله ووصفه او ما وقع الخلل في اصله ووصفه او في اصله فقط، لان الخلل في الوصف لا يمثل بطلان عند مين؟ عند الحنفية. يعني واحد عقد على امرأة صالحة لأن يعقد عليها، أو نقول واحد اشترى سلعة، السلعة مملوكة للبائع ويباح تداول هذه السلعة، وفي تراضي بين البائع والمشتري على بيع هذه السلعة. كل الأركان هنا متوفرة ولا مش متوفرة؟ متوفرة، لكن كما قلت لم يعين السلعة. معينة السلعة ايه؟ امر متعلق بوصفه وليس متعلق بايه؟ باصله. يبقى ده عند الحنفية يسمى يسوي ايه؟ فاسد، مع ان وقع خلل فين؟ في الوصف. فلذلك عشان نعرف الباطل عند الحنفية نقول ما ليس مشروعا باصله ووصفه، او ما وقع الخلل في اصله ووصفه او في اصله فقط، لان الخلل المعتبر عندنا هو ايه؟ ما كان واقعا في الاصل او كان متعلقا بالاصل. واضح كده؟ فاما ان الخلل يقع في الاثنين معا، يعني تكون السلعه ها غير مشروع تداولها ولم يعينها اصلا، لان معينتها مع عدم شرعيه تداولها مثل ايه؟ مثل العدم، لان هي في الاصل لا يجوز اصلا ان تباع وتشترى، يبقى يعينها ما يعينهاش الامر ايه؟ الامر سواء. يبقى التعريف هنا الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه، او ما ليس مشروعا باصله حتى وان كان مشروعا بوصفه. واضح الكلام؟ يعني الاقرب تعريف للي مكتوب عندكم ما كان غير مشروع باصله دون وصفه، ما كان غير مشروع بأصله دون وصفه. يبقى هي كلمة غير هنا اللي صح، ما وقع الخلل في الأصل. نعم، أو وقع الخلل في الأصل والوصف جميعا، يبقى ده أكيد إيه؟ أكيد أبلغ يعني. طيب. الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، يعني خلل وقع فيه في الوصف دون الأصل، أي كان صادرا ممن هو أهل له والمحل قابل لحكم العقد شرعا والصيغة كليمة، ولكن صاحب ذلك وصف منهي عنه شرعا كبيع الدرهم بالدرهمين، فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في ركنه ولا في محله. يجوز بيع الدراهم ولا لا؟ يجوز بيع الدراهم، ولكن بشرط ايه؟ بشرط ها يد بيد ها في نفس المجلس. نعم ليه؟ اذا لا يعني هو لو هنعمم كلمه لو بنقول درهم بدرهم، انما لو هنقول الصرف يجوز الصرف عموما بشرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس، لان النهارده انا ببيع جنيه بدولار او ريال بدرهم او دينار بدولار، كل الكلام ده الشرط المطلوب الواجب فقط هو في المجلس. نعم. انما لو درهم بدرهم دينار بدينار دولار بدولار يبقى لابد من الاثنين اللي هو نعم. فبنقول هنا كبيع الدرهم بالدرهمين فانه مشروع باصل من حيث انه بيع ولا خلل في ركنه ولا في محله، ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل لانه زياده في غير مقابل، فكان فاسدا لا باطلا. ده عند مين؟ عند الحنفية، لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة، ولكن لو حذفت تلك الزيادة فصح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد. وكبيع المجهول جهالة فاحشة تؤدي للنزاع، مثل بيع دار من دور أو سيارة من سيارات دون تعيين، وكإبرام سقطين في سقطة، كبيع دار على أن يبيعه سيارته وكبيع بقرة على أنها حامل، لأن الجهالة هنا تجعلنا نختلف عند ظهور حقيقة الأمر. وحكمه عند الحنفية ثبوت الملك فيه بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة، كأن يقبض في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه، ويصبح الفاسد صحيحا بزوال صفة الفساد. يعني بنقول الآن بعلك دراهم جديدة بأكثر منها دراهم قديمة وقبض، لكي نصحح هذا العقد نقول ماذا؟ نقول لمن قبض هذا رب الزيادة، ونقول للآخر ها أمضي العقد. يبقى صح العقد لماذا؟ باعتبار أن سبب الفساد زال، فإذا زال سبب الفساد اعتبر العقد صحيحا ولا نحتاج إلى إبرام عقد من جديد، بعني بعتك موافق قبلت إلى غير ذلك. نعم. لكن عند الجمهور العقد باطل، ويرد هذا على صاحبه وذاك على صاحبه، وإذا احتجنا أن نعيد هذه الدراهم إلى فلان يبقى عقد جديد كأن شيئا قبل ذلك لم يكن. نعم. ما لا يصح اصلا لا يصح تبعا ولا يصح ما يصح اصلا يصح ركز انت كده مش مظبوط كيف طيب الآن هذا الحمد يمكن يمكن معرفة أمده وحاله أم لا؟ يعني هي الآن بتباع على أنها بقرة ولا بقرتين؟ بقرة، بقرة، لكن مميزة زي ما تقول بقرة كبيرة الضرر كثيرة اللبن، بقرة ثمينة اللحم. ها دي اسمها اوصاف. لما تقول حامل يبقى وصف زائد على البقر، انما لا، لما يبيعها كانها اثنين يقولوا خلاص ما هي الا ايام وتضع، فكانك بتشتري بقرتين، البقره الكبيره بكذا والصغيره بكذا. يبقى القاعده اللي تذكرها ليس لها وجود هنا، انما لو بيبيعها على انها بقره مميزه فهذا لا شيء فيه. اللي هي ايه؟ ان هو بيعتين في بيعة، ما هو البيعتين في بيعة سبب النهي عنهم الجهاد، ان البيعة الاخرى انا لا اعرف مقدارها ولا عينتها ولا اعرف اذا كانت هتتم ولا مش هتتم الى غير ذلك. لا لا لا لا لا لا نفس الموضوع. انت فهمت كلامي؟ هل لما واحد يأتي يشتري البيت، نعم قد يأتي بمهندس او غيره يقدر البيت ويضع هذه في حساباته، لكن هو بيضعها في حساباته ازاي؟ بيقول اه هذه الكهرباء بتحتاج الى سلك مقداره كذا، مواسير مقدارها كذا، فيش مقدارها كذا الى غير ذلك، ثم يقدر نسبة استهلاك باعتبار المدة التي استعملت فيها هذه الايه الكهرباء وهكذا. هنا امر يرجع الى العلم باعتبار ان العادة محكمة. يعني الان انت رجل عندك بيت بقاله 20 سنة، لما تأتي لواحد يبيعه سعر اليوم ولا يقولك هذا العقار استعمل مدة 20 سنة هيبقى فيه نسبة تلف او نسبة تلفيات تقدر بكذا، اذا ثمنه اليوم بكذا، مش ده اللي بيحصل؟ فهذه مسألة مردها الى العلم. انما الحمل في بطن امك هذا يمكن ان يعلم؟ لا، هو الطبيب البيطري يعرف اذا كان حي او ميت، وممكن يعرف اذا كان ذكر او انثى. وصلتش للدرجات يعني، فبتتكلم على عامة المسلمين والناس اللي بتروح السوق تشتري مش هياخدوا معاهم سونار وهم رايحين كده. انت بتعطل الجنس ده زي ما قال الشيخ عمر. فالحاصل هنا بيع بقرة على انها حامل باعتبار ان هم بقرتين، اما انها صفة مميزة فهذا لا بأس به. نعم. طيب. ويصبح الفاسد صحيحا بزوال صفة الفساد. والعلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في باب المعاملات خاصة هي أن المقصود من العبادات هو التعبد فقط، وهو لا يكون إلا بالامتثال، لا يكون إلا بالامتثال والطاعة، فإن المخالفة فيها أي في العبادة تكون منافية للمقصود، فلا يظهر وجم للتفرقة بين الفاسد والباطل. وده صحيح، لأن العبادة عندنا يستوي فيها الركن والإيه والشرط، فما ينفعش نقول أصل ووسط، لأن ما جعله الله عز وجل شرطا يبقى يلزم من عدم الإيه، يلزم من عدم العدم. والركن والشرط في العبادة الأصل أنهما سواء، بل من العلماء من يضيف إليهما أيضا الإيه الواجب، باعتبار أن الله عز وجل ألزم به وقال لك أنت تريد أن تعبدني اعبدني على الصفة الفلانية. الصفة دي تشمل أركان وتشمل شروط وتشمل أيضا إيه واجبات، والواجبات فيها نوع من الإلزام ولهذا ذهب بعضهم إلى أن تعمد ترك الواجب في العبادة يبطلها، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن هيأتي إن شاء الله في الحج مثلا أمور واجب، والعلماء يقولون إنها تجبر بإيه؟ تجبر بذلك، مع إنها تركت عمدا. نعم. طيب، وأما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولا وبالذات هو مصالح العباد الدنيوية فإن المجال فيها مفتوح، يعني فيها نوع من الايه؟ التوسعة لئلا نضيق على الناس، وتحققها في نفسها ممكن حتى مع وجود الخلل في وصفها، فلا تنعدم بالكلية إلا إذا كان الخلل فيها راجعا إلى الحقيقة والماهية اللي هي الأصل أو الركن كما نقول. والعقد الفاسد واجب الفسخ شرعا إما من أحد العاقدين أو من القاضي إذا علم بذلك، لأنه منهي عنه شرعا. قال السيوطي رحمه الله: تعاطي العقود الفاسدة حرام إلا المضطر، إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل، ويزال الفساد بطلب العاقدين معا أو بطلب أحدهما. ولذلك وضع القاعدة أنه لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد، لأن هذا إقرار للفساد. لكن لو دخل فيه وهو لا يعلم بهذا الشرط الفاسد بنقول إيه؟ نزيل سبب الفساد ويبقى العقد على صحته كأنه عقد صحيح من بدايته. واضح الكلام؟ طيب. لا، الأصل إن هو يعني معنى نقول واجب الفسخ يعني إيه؟ لا يترتب عليه أثر إلا بعد إزالة سبب الفساد. قبل إزالة سبب الفساد يبقى كأنه ملغى، حتى يزال سبب الفساد فعندئذ بنكون صححناه، ومعنى أننا صححناه يعني إيه؟ ونمشي رتبنا عليه آثاره. أما قبل هذا التصحيح أو التعديل يبقى إيه؟ لا يترتب عليه شيء أيضا. واضح؟ لا أثر للباطل والفاسد عند الجمهور سواء قبل إزالة سبب الفساد أو إيه؟ أو بعده. هو من أول ما دخل عليه سبب من أسباب الفساد حتى وإن تعلقت بالوصف بنعتبره زي عدم. ده عند مين؟ عند الجمهور. احنا كده بنقول لا، نصبر شوية لحد ما نشوف يمكن ان احنا نزيل سبب الفساد ولا لا. اذا ازلنا سبب الفساد يبقى ايه؟ عاد صحيحا فرتبت عليه اثار. اما اذا لم يمكن ازالة سبب الفساد، ها، كتعلق احد العاقدين ولك لا انا خلاص انا بعت واستلمت ومش راجع الكلام، يبقى يعتبر ايه؟ يقول لك هذا الرجل اللي تمسك بموقفه هذا مع علمه بفساد عقده، ما أخذه من مال حق ولا باطل؟ انت بتقول ليه؟ لأن سبب الفساد ما زال قائما وهو رفض أن يصحح، يبقى هنا كأنه رجع إلى حكم الجمهور على العقد الايه؟ على العقد الفاسد. واضح؟ بيلغوا العقد تماما، يقول لك اجري صيغه العقد من الاول تماما. انما هنا اقول لك الحنفيه يقول لك لا، مش محتاجين ان احنا نجري صيغه العقد مره ثانيه، ولكن نزيل سبب الفساد فقط. نعم. وان كان الفسخ مشروط بشرطين، احنا قلنا بد من ايه؟ من الفسخ كده مطلقا ولا في شروط؟ لا، في شروط، لان احنا اذا كنا بنقول نريد ان نزيل سبب الفساد لينتفع الطرفان، يبقى لا يصلح ان نقول ايه؟ نزيل سبب الفساد وان تضرر الطرفان. نعم. فلهذا قلنا وإن كان الفتح مشروط بشرطين، الأول إبقاء المعقود عليه على ما كان قبل القبض، فلو تغير شكله بأن هلك أو استهلك، بأن كان غزلا فنسجه أو قمحا فطحنه أو دقيقا فقبضه، امتنع الفتح خلاص، خرج عن الصورة اللي وقع عليها الايه العقد. نعم. الثاني عدم تعلق حق الغير به، فلو تصرف المشتري به لآخر بالبيع أو بالهبة وتم القبض من الموهوب له، امتنع الفتح، لأنه خلاص لم يعد صاحب سلطة لكي يرجع فيما فعل، خلاص خرج الأمر من ايه، خرج الأمر من يده، ويعذر بجهله إذا وقع الفساد بجهل، ويأثم إذا تعمد الدخول في العقد الايه الفاسد. طيب لما كانت او لما كان الفساد متعلقا بوقت العقد، ذكرنا بعد ذلك اسباب الفساد وهي اربعه. الاول الجهاله، وهي اربعه انواع: جهاله في المعقود عليه، جهاله في العوض، جهاله في الاجل، العوض هنا المقابل او الثمن، جهالة في الاجل اذا كان البيع لاجل، جهالة في مسائل التوثيق المشروطة في العقد كالرهن والكفالة. يعني ينفعش يقول له اعتبر اي حاجة عندي في البيت رهن لك، اي حاجة زي ايه يعني، سرير ولا بلاد ولا تلفزيون ولا ثلاجة ولا غسالة ولا ايه بالضبط، في نوع من الايه الجهالة. طيب اعتبر اي واحد من اخواني كفيل لي، اذا رجعت الى واحد لك انا ما اعرفكش، فلابد من تحديد واحد بايه، واحد بعينه. نعم. ثانيا الغرض، وهو ان يعتمد التعاق على امر موهوم غير موثوق، وهو نوعان: اولا اما في اصل المعقود عليه كبيع الحمل في بطن امه او السمك في الماء او الطير في الهواء. لماذا؟ لان في الحقيقه رجع الى الجهاد. نعم. واما في وصف العقد، او اما في اوصاف العقد الفرعيه ومقاديره كادعاء مقدار معين لحلب شاة، يقول هذه الشاة بتحلب في اليوم 2 كيلو مثلا، طيب قد يكون ايه اكثر فبيكون ايه اقل، فتكون المسألة معتمدة على تغذية هذه الشاه او اهمال تغذيتها ونحو ذلك، وهذه امور غير معلومة. ثالثا الاكراه، وهو حمل الغير على ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، لان طبعا احنا بنقول البيع عن تراضي وده مش راضي اصلا، ولكن حمل على ذلك. رابعا الشرط الممنوع المفسد، الشرط الممنوع المفسد كان يشترط عليه ان يبيعه داره مقابل ان يبيعه ايه سيارته او نحو ذلك. نعم. منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور. اساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم راجع لقضية اصولية، وهي فهم اثر النهي الصادر عن الشرع، كالنهي عن شراء السمك في الماء فانه غرض، انا لا اعرف كمية الايه السمك اللي موجودة في الماء، وعن بيعتين في بيعة. لماذا؟ لان قد تكون سلعة مميزة عن السلعة الاخرى فيقع الضرر بسبب هذا، وكتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ونحو ذلك. فهل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، اي عدم الاعتبار والوقوع في الاثم؟ عدم الاعتبار والوقوع في الاثم معا، او انه يقتصر على ايجاد الاثم وحده مع اعتباره احيانا؟ خلاص احنا بنقول النهي يساوي الايه التحريم، والتحريم من اثره الاثم واستحقاق العقوب. خلاص ده امر لا خلاف فيه، هذا منهي عنه، اذا هو محرم، واذا كان محرما وفعله المرء وهو يعلم حرمته اثم واستحق العقوب، لا خلاف في ذلك. لكن هل يضاف الى الاثم واستحقاق العقوبه شيء اخر وهو الفساد، ولا الفساد مطلقا، ولا الفساد في مواطن وعدم الفساد في مواطن اخرى، اللي هي قضيه هل النهي يقتضي الفساد مطلقا ولا يقتضيه في مواطن ولا يقتضيه في مواطن؟ طبعا سبب الخلاف هو الاصل ان النهي يقتضي الفساد، لان احنا قلنا قبل ذلك ان قاعده الايجاب والتحريم او قاعده الامر والنهي مبناها على ايه يا سامح؟ لا مبناه مبناه على ايه؟ المصالح والمفاسد، انما امر الله عز وجل بشيء الا وكانت مصلحته خالصه او راجحه، وما نهى عن شيء الا كانت مفسدته خالصه او ايه او راجحه. طيب يعني معنى ان احنا بنقول الان في نهي يعني في ايه؟ يعني في ضرر، يعني في فساد، والله تعالى لا يحب الفساد. يبقى الاصل ان النهي يقتضي الفساد، لكن نظرنا وجدنا بعض المنهيات عنها ترك الشارع للمكلف امضاءها او ايه الغائها، يبقى هنا وقفنا ونقول لا، وان كان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم والفساد، الا انه مساله الفساد هذه تحتاج الى نوع من التفصيل، متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي. ولذلك قلنا بعد ذلك ثم هل يستوي النهي عن ركن من اركان العقد مع النهي عن وصف عارض للعقد لازم له او غير لازم؟ يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، قط يعني الكلب هنا هو ايه بيمثل؟ مثل ايه؟ عين السلع، يعني بيمثل احد اركان العقد. طيب لو قلنا فيه نهي عن بيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء، بيع السمك جائز ولا مش جائز؟ سمك الميه، ها المساله تعلقت بالوقت الان اللي هو انا لا اعلم مقدار هذا السمك، وربما لا اعلم صفه هذا السمك، جيد ولا رضيع بالضبط. يبقى هنا المسألة رجعت للايه؟ للوصف. انا اخي راس انا باخد شروة زي ما بيقول وانا وحرم، هل ده يستوي مع واحد يتجرأ انه يروح يعقد عقد على خمر مثلا او على ميتة ولا انا حر؟ لا ما فيش حر، دي مش حر. انما انت هنا ممكن تتحمل الغضب اللي انت هتقع فيه، دفعت 1000 جنيه وطلع السمك اللي في المية ده ما يسواش منه، قول يلا مش مشكلة حظي كده فعوض على الله، ممكن ولا لا؟ ممكن. لماذا؟ لان الضرر وقع عليه هو، لكن الثاني فيه ضرر واقع او نقدر نقول فيه اهمال لحقين، حق الله عز وجل اولا وحق العبد ايه ثانيا، لان الله عز وجل لما حرم هذه الاشياء لعينها او لذواتها له حكمة من وراء هذا التحريم. اما المسألة الثانية فالحكمة فيها ظاهرة انه ايه لا يقع خلل او اختلاف او شقاق او فرقة بين المتعاقبين. طب واحد بيقول لك انا هشتري السمك في المية وايه وانا وحظي، يمكن يطلع كتير يعني هو اللي فرط في حق نفسه، نقول له ايه؟ اكيد ان ده ها الضرر الواقع على جهة واحدة اخدت من الضرر الواقع على ايه جهتين، الضرر المتعلق بحق العبد فقط اخدت من الضرر المتعلق بحق الله وحق الايه وحق العبد. فالحنفية نظروا للمسألة باعتبارهم يعني اهل رأي ونظر، فقالوا لا، يبقى الخلل في العقد او في اصل العقد يجد ان يكون له ايه حكم يناسبه، والخلل في الوصف يجد ان يكون له حكم ايه يناسبه، ولا يصح ان يسوي بينهما. فمن هنا وقع الايه هذا التمييز او هذا التفصيل بين العقد الباطل والعقد الفاسد. قال الجمهور ان نهي الشارع عن عقد ما يعني عدم اعتباره اصلا، وتأثيم من يقدم عليه، ولا فرق بين النهي عن ركن من اركان العقد الصيغة واهلية العاقدين ومحل العقد، او النهي عن وصف عارض للعقد باطل، عن وصف عارض للعقد ملازم له او مجاور له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وعليه اذا حدث عقد منهي عنه فهو باطل او فاسد لا يترتب عليه اي اثر، لان نهي الشرع عنه يجعله غير مشروع او غير موجود، واذا كان النهي لوصف فيسري الى الموصوف. وقال الحنفية قد يكون نهي الشارع عن عقد معناه اثم من يرتكبه فقط لا ابطاله، ويفرق بين النهي الراجع لاصل العقد وبين النهي العائد لامر اخر كوصف من اوصاف العقد ملازم له، فالاول يقتضي بطلان العقد وعدم وجوده شرعا، والثاني يقتضي بطلان هذا الوصف فقط ولا يتعدى البطلان الى اصل العقد لانه استكمل عناصره الاساسيه فيكون العقد فاسدا فقط. وقول الجمهور اظهر في عدم التفريق خاصه من جهه النقص، وبيان ذلك ان مقتضى هذا التفريق هو ان يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، يعني هم قالوا ان الفاسد وقع فيه خلل ولكن فين؟ في الوصف، والباطل ما لا حقيقة له، ما لا حقيقة له. وقد سمى الله عز وجل الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسد، حيث قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فحكم بفساد السماوات والأرض على تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع، لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل. فقد سمى الله عز وجل هذا الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، وهو ما يطلق عند الحنفية أو هو يطلق ماشي وهو يطلق عند الحنفية على الباطل، فلا وجه للتفريق بينهما، ويؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني غيره: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. مع أنهم يقولون الولي هنا إيه؟ وصف ولا أصل؟ والولي شرط وليس إيه؟ وليس بركن. ومع هذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تخلف الشرط بالبطلان، فقال: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها إيه؟ فنكاحها باطل. ومع ذلك هنرجع ونقول إن الجمهور اتفقوا مع الحنفية في الحكم على بعض الأشياء بالفساد دون البطلان. يقولون حتى في بعض العبادات، يقولون الحج فاسد ويجب المضي فيه، والحج باطل ويجب العود إليه مرة ثانية. ففارق بين واحد ترك فعل محظورا من محظورات الإحرام، كأن يكون أتى أهله قبل التحلل الثاني فيقولوا إيه؟ الحج فاسد ويجب المضي فيه، وواحد لم يقف بعرف فيقول الحج ايه؟ الحج باطل، ويلزمه ان يأتي بحج اخر لانه لم يأتي بركن من ايه؟ بركن الحج. واضح؟ كذلك ايضا في مسألة الايه؟ الامور المختلف فيه، النكاح بشبهة. النكاح بشبهة الجمهور يقولون عنه نكاح ايه؟ نكاح فاسد. نكاح فاسد ولا يقولون عنه نكاح ايه؟ باطل. يعني المرأة التي تنكح بغير إذن وليها لا سيما إذا كانت سيدات، يقولوا ايه؟ يقولوا عليه فاسد. حتى الجمهور يقولون فاسد ولا يقولون باطل. فهذا في الحقيقة من باب ايه؟ الفروع. لكن احنا بأصل المسألة كما سمعتم الفارق بين الباطل والفاسد غير واضح، ولكن هناك أسباب تجعل العلماء يفرقون أحيانا بين الفاسد والباطل إذا كان الخلل اللي موجود في العقد خلل إيه؟ ها؟ لا، معلنا من وصف خلل بسيط، خلل ضعيف، ليس كالخلل اللي في أصل الإيه؟ اللي في أصل العقد. ونكمل إن شاء الله في اللقاء الجاي. ماشي. ايوه الكلام احنا بنتكلم الان في الاول كلامي بالمره قلت ايه؟ قلت ان احنا عندنا حقائق شرعيه، ان لم توجد الحقائق الشرعيه بنلجا للحقائق الايه؟ اللغويه. ليس عندنا هنا حقيقه شرعيه. ايوه، هو المعنى الاصطلاحي ده ماخوذ من معنى اللغه، وبالتالي المذكور في الايه معنى لغوي، تعاد الامران الى شيء واحد وهو الحقيقه اللغويه، سواء اللي اصطلح عليه الاصوليون او اللي جاء في كتاب الله عز وجل، تعاد الى الحقيقه اللغويه، لان الحقيقه الشرعيه عندنا غير موجوده. فالفساد والبطلان في اللغه سواء. من يفرق يلزمه ذكر دليل التفريق، والله اعلم. السؤال ده لازم نعمل واضح ان كانت عايزه تطلع. يهمهم سؤال؟ مش عارف يهمك تحج ولا مش شكلكم عايزين تصلوا. يقول هناك بعض الناس في الجنائز. نعم. الله يستر عليك، الله يكرمك. هو عموما ولا يزال احدهم في صلاه ما انتظر الصلاه، فاحتسبوا انكم يعني بتصلوا دلوقتي. هناك بعض الناس في الجنائز يقفون عند مدخل القبور ويقولون: يا إخواني لا تنسوا تحية المقابر، كونوا كذا. فهل هذا جائز بصورة دائمة أم أحيانا؟ طيب، امرأة تعمل في محل عطور فتتعلق بها الرائحة بدون قصد، أي لا تضع، فما حكم ذلك؟ أولا بالنسبة للمسألة الأولى، من يدخل عند أو من يقف عند مدخل القبر ليذكر الناس بدعاء دخول المقابر، هذا في الحقيقة لا بأس به إذا كان القصد التعليم، إذا كان القصد التعليم، ولكن لا تتخذ عادة مستمرة بحيث نعملها مع حاجة الناس إليها وعدم حاجتهم إليه. لأن ممكن واحد يطلع له من نفسه كده يقول يا عم خلاص زهقتنا والله احنا حافظينها طم. أنت بتقول لي مين دلوقتي؟ كلنا الحمد لله حافظين الدعاء ده، الدعاء اللي سهل جدا. أنت بتقول إيه؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. المطلوب إنك بتكلم عليه. لو قلت له السلام عليكم يا أهل القبور ينفع ولا ما ينفعش؟ هو القصد انك تسلم عليه. فلو قلت السلام عليكم يا اهل القبور خلاص خلصت المساله، واضح؟ فاذا هناك اشياء للاسف بتبدا بدايه صح ولكنها بتستمر استمرار خاطئ. في الاول التعليم لا باس به، والتذكير من وقت لاخر لا باس به، انما تتخذ عاده بحيث تقف عند مدخل المقابر في كل جنازه وتقول لهم يا جماعه لا تنسوا الدعاء للقبور. طب خلاص اللي انت ينسى يا اخي، اللي ينسى في الاول ها يفتكر في الوسط، يفتكر وهو خارج مش مشكله، المهم في الاخر يعمل ايه؟ يسلم على هؤلاء المقبورين الذي سيصير الى ما صاروا اليه. فيعني انما تتخذ عاده لا. كذلك ايضا يعني جرت العاده يعني الشيء يذكر ان كل جنازه واحد يقف ويقول استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان. العاده يا جماعه او الاصل ان اللي تبع جنازه اتبعها ليه؟ مشكله كثير من الناس اليوم انهم لا يعرفون لماذا يفعلون. بيعمل ليه؟ الاصل انك بتتبع الجنازه لحقين، حق نفسك وحق الميت. حق نفسك الايه؟ الثواب، انك بتحتسب على الله تبارك وتعالى ثواب الصلاه على الجنازه وتشييع الجنازه لترجع بقراطين من اجل كل قراط مثل جبل احد. يبقى ده اول حاجه احتساب الايه؟ احتساب الاجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا. يعني بجمع نفسي وعطش نفسي ليه؟ لماذا؟ علشان اؤدي العباده اللي ربنا امرني بها وفي نفس الوقت اخذ الثواب المترتب ايه؟ عليه. يبقى ايمانا لان الله كلفني بذلك، واحتسابا لكي انال الايه؟ الثواب المترتب على هذا العمل. كذلك ايضا انت بتحتسب على الله عز وجل هذه الخطوات اللي بتخطوها لكي تشيع هذه الايه؟ الجنازه. يبقى ده حق نفسك اولا، ثم حق الميت ثانيا، وحق عليك ايه؟ الدعاء. ولذلك انا اتعجب ان الناس اللي رايحين يدعوا واقفين مشغولين ب الدفن، وده هو المفروض ان في طائفه بتقوم بعمليه الدفن. انت مشغول ليه؟ شغلك الان من اول ما وصلت، بل من اول ما صليت على الميت لحد ما ترجع حاجه واحده اللي هي ايه؟ الدعاء. انما واقفين منتظرين، ما هي دايما كده الشيء لما بيخرج عن حده بيتقلب لايه؟ بيتقلب لضده. انا اتعودت ان انا اسمع واحد يقول لي استغفر لاخيك، او يقول يا جماعه استغفروا لاخيكم وصلوا لها التسديد، فانا واقف منتظر ان صاحبنا يقول الكلمتين دول علشان ايه؟ انما لو ما قالهمش او انا مش متوقع ان يقولهم هعمل ايه؟ هعمل ان انا رايح له اصلا، ان انا اقعد ادعي من اول ما ادخل لحد ايه؟ لحد ما اخرج. لا الدعاء ده انت بتدعو له خطأ. نعم بنقول الاصل ايه؟ دوام، بدليل انك بتصلي، والصلاه على الجنازه الاصل هي ايه؟ طب بتصلي عليه امتى؟ وهو بيدفن ولا قبل ما يدفن بمسافه؟ لوحده. يبقى الدعاء بيبدا من هنا. لا الدعاء بيبدا من اول ما تعرف انه مات. اجتهد بقدر الامكان، لكن بنقول هناك وقت بيكون ها اولى من وقت اخر، يعني اذا غفلت انت عن الدعاء قبل كده لا تغفل عن الدعاء بعد الايه؟ بعد الدفن. بعد السد عليه، لان ده ارجى اوقات الدعاء اجابه واكثرها حاجه بالنسبه لمن؟ بالنسبه للميت. لكن قبل كده لا، استمر في الدعاء لان الله تبارك وتعالى يحب الالحاح في المساله. لكن انا بقول لو انتظرنا ان واحد يقول استغفروا لاخيكم وسلموا له التصديق بنفضل كاتمين واقفين منتظرين هو هيقول امتى ادعوا لاخيكم. فهذا احيانا ممكن نقولها من وقت لاخر من باب ايه؟ من باب التذكير، ما تبقاش على كل جنازه. كذلك هنا اللي واقف على بداية المقابر أو عند بداية المقابر عشان يدخل الناس بالدعاء للأموات يكفي أنه لما جماعة ما تنسوش الدعاء للأموات ويعملها مرات متباعدة أو على فترات متباعدة إنما ما تكونش إيه بصفة دائمة أو معتادة. بالنسبة للأخت اللي بتبيع عطور لا شك عندنا قاعدة تحكم هذا الأمر اللي هي إذا ضاق الأمر اتسع، لأن عشان نقول لها خلي بالك اوعي ريحة تيجي مني او تقرب مني كده هتعيش في نوع من الايه الحرج والاضطراب والرعب. حتى يمكن هي النهارده مثلا وهي بتعدي وقع على ايدها ايه نقاط بعض النقاط هتروح تقص وتجري وممكن يجيبها الوسواس من غير وسواس. فهنا المساله فيها نوع من الايه من السعه. ولذلك مثلا القصار يجوز له ان يصلي بالملابس، القصار اللي هو اللي هنسميه عليه الجزار، يعني الجزار يجوز له ان يصلي بملابسه اللي ملوثه بدماء الذبيحه ولا لا؟ حتى على قول العلماء بان الدماء نجس يجوز، لان لو قلنا له غير هدومك مع كل صلاه مش هيغير ولا هيصلي. فالشرع يا جماعه بيراعي مساله رفع الحرج عن الامه، ومن رفع الحرج ما يتعلق بهذه المساله هي تجتهد بقدر الامكان ان هي لا يصيبها من هذا العقل، فإن أصابها شيء واستطاعت أن تزيله فبها ونعمة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم. الله